وهو عليه من ثياب وحلي وسلاح، وكذا دابته التي قاتل عليها وما عليها، وأما نفقته ورحله وخيمته وجنيبه فغنيمة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على دربه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما زلنا مع كتاب دليل الطالب في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى للشيخ مرعي الحنبلي رحمه الله، ومتوفى في القرن الحادي عشر الهجري، ونحن في كتاب الجهاد. وقال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: ومن قتل قتيلا في حالة الحرب فله سلبه. السلب وهي الغنيمة، جزء من الغنيمة، السلب جزء من الغنيمة، ولا يكون إلا في حالة الحرب، يعني في قتال المشركين. وقلنا إن الجهاد هو بذل الجهد في قتال المشركين، بذل الجهد في قتال المشركين أو قتال الكفار، فهو بذل الجهد في قتالهم. إذن السلب هو ما يؤخذ من الكافر حال القتال، ما يؤخذ من الكافر حال القتال. واختلف أهل العلم في السلب، هل كل من قتل قتيلا فله سلبه، أو أن هذا يتوقف على إذن الإمام أو القائد الذي هو يمثل الإمام في هذه المسألة. بعض أهل العلم ذهب إلى العموم، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا فله سلبه. وجاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلول، وقال: لا يقبل الله صدقة من غلول، لا يقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. والله جل وعلا يقول: ما كان نبي أن يغل، وفي قراءة: وما كان نبي أن يغل. فالقصد الغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل تقسيمها. فقالوا: إذن السلب نوع من الغنيمة، جزء من الغنيمة، إذن هو بالأصل من الغلول، إلا إذا أذن فيه الإمام، إلا إذا أذن فيه الإمام. وهذا الظاهر، أن الأصل أن من يقتل قتيلا ليس له سلبه، وإنما هذا من عموم الغنيمة، إلا إذا أعلن القائد ذلك الأمر من باب تشجيع الجنود، من باب التشجيع، يقول: من قتل قتيلا فله سلبه. والسلب هو ما يعني يملكه المقاتل أثناء القتال، يلبس ساعة مثلا، أو في جيبه نقود، أو عليه خاتم ذهب، أو سلاحه الذي قاتل عليه، أو فرسه التي قاتل عليها، أو لباسه، أو درعه، أو قلنسوته. هذه تسمى الأمور التي تؤخذ من المقتول من الكفار. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه في حنين، في غزوة حنين، قال: من قتل قتيلا له عليه بينة فليقم، بحيث يأخذ السلب. يقول أبو قتادة: وكنت قد قتلت رجلا ضخما من المشركين، فوقفت ولكن ليس عندي بينة، يقول، ولا أجد سلبه، يعني السلب غير موجود، يعني أحد أخذه، فوقفت ليتكلم، ثم تذكرت، قلت: من يصدقني أني قتلت هذا؟ لأن أبا قتادة كان جسمه نحيفا، وهذا الذي قتله سلطان ضخم، حتى إنه ذكر صفة قتله له، وكان قد قتل من المسلمين من قتل، يقول: فجئت وضربته على عاتقه بالسيف، يقول: فالتفت إلي فضمني حتى كادت روحي أن تخرج، لولا أنه يعني سقط من كثرة خروج الدم منه، فخارت قواه وسقط، وإلا كان قتلني قبل أن يموت. فقلت: من يصدقني أني قتلت هذا؟ فوقفت ليتكلم، ليقول: أنا قتلت هذا. فقلت: من سيصدقني؟ فجلست. فأعاد النبي الكلام صلى الله عليه وسلم، قال: من قتل قتيلا له عليه بينة فليقم. يقول: فقمت، ثم قلت في نفسي: من يصدقني؟ فجلست ثلاث مرات، يقوم ويجلس. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أبا قتادة تقوم وتجلس؟ قال: يا رسول، أنا قتلت هذا ولكن لا أجد سلبه، أنا قتلت هذا ولكني لا أجد سلبه. فقام رجل من الأنصار فقال: صدق يا رسول الله، وسلبه عندي، أنا فعلا أنا جيت لقيته مقتول وأخذت السلب، أخذت السلب وأنا لم أقتله، فليهبه لي. يعني يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر أبا قتادة أن يهبه الثلب. فغضب أبو بكر الصديق وقال لاه الله، لاه الله لا والله، قال لاه الله يعمد إلى أسد من أسد الله فيؤخذ ثلبه رده إليه. هو الذي قتل، كيف أن تأخذ الثلب؟ فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم قال صدق أبو بكر رده إليه. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعرف رجلا يعذب في قبره لشملة غلها، يعني أخذها قبل تقسيم الغنيمة. فالشاهد من هذا الأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه ليس للمقاتل أن يأخذ شيئا من السلب إلا إذا أذن الإمام أو القائد بذلك من باب تشجيع المقاتلين، فيقول من قتل قتيلا فله سلبه، خلافا للمذهب في هذه المسألة. على كل حال مسألة فيها خلاف بين أهل العلم. قال من قتل قتيلا في حالة الحرب فله سلبه، وهو ما عليه من ثياب وحلي وسلاح، وكذا دابته التي قتل عليها وما عليها، أي السرج وإذا كان مزينها بأشياء وكذا. طيب قال وأما نفقته ورحله وخيمته وجنيبه، جنيبه إذا كانت عنده دابة ثانية شايل عليها مثل طعام أو سلاح ثاني أو كذا، يعني مرافقة كما يقال، فهذه من عموم الغنيمة، تدخل في عموم الغنيمة. إذا فقط الأشياء الخاصة فيه التي يلبسها، أما الأشياء التابعة له فلا تعتبر من السلب وإنما تدخل في عموم الغنيمة. وهذا قول الجمهور أن السلب لا يأخذه القاتل إلا بإذن الإمام، لكن مذهب أحمدنا مطلقا للقاتل الذي يعني قتل، يعني المجاهد الذي قتل الكافر. نعم. قال وتقسم الغنيمة بين الغانمين فيعطى لهم أربع أخماس، للغادر سهم وللفارس على فرس هجين سهمان وعلى فرس عربي ثلاثة. نعم. الغنيمة بعد انتهاء المعركة يغنم المسلمون طبعا، ويغنم الكفار إذا انتصروا على المسلمين. غالبا المعركة بعد الانتهاء ينتصر أحد الفريقين غالبا، فالغالب يغنم من المغلوب. فإذا غنم انتصر المسلمون وغنموا من المشركين، هذه الغنائم التي تؤخذ تقسم على التقسيم الآتي الذي ذكره المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى، وهو أن تقسم الغنيمة إلى خمسة أقسام، خمسة أخماس، خمسة أخماس، تقسم الغنيمة إلى خمسة أخماس. يعني يأتي أناس يكلفهم القائد يقول قسموها إلى خمسة أخماس، وأحيانا يعني قد يرسل الإمام أو كذا من يقسم الغنيمة، كما حدث لخالد بن الوليد لما فتح اليمن قاتل في اليمن أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن قد غنمنا فأرسل من يخمسها، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله أن يخمس الغنيمة. فإذا الغنيمة تقسم، كيف تقسم؟ تقسم إلى خمسة أخماس، 20% 20% 20% 20% 20%. يعني الخيل، الإبل، البقر، إذا كان غنم، إذا كان في حمير، إذا كان في أموال، إذا كان في أسلحة، إذا كان في سبي، فتقسم هذه الغنيمة إلى خمسة أخماس. أربعة أخماس للجيش اللي قاتل، يعني 80% تعود للمقاتلين أنفسهم، تقسم على المقاتلين 80% من الغنيمة على المقاتلين. كيف تقسم على المقاتلين؟ اللي يقاتل رجلي بدون فرس له سهم، والذي يقاتل على فرس الفرس تأخذ سهمين وهو يأخذ سهم، يعني الذي على فرس يأخذ ثلاثة أسهم، سهم له وسهمين للفرس، والذي يقاتل بدون فرس له سهم واحد، والذي يقاتل على بعير سهم واحد، على حمار سهم واحد، على بغل سهم واحد، فقط الفرس الخيل. ومذهب أحمد يفرقون بين الخيل العربي والخيل غير العربي، فيقول الخيل العربي هو اللي له سهمين، أما خيل غير عربي له سهم واحد، فيجعلون التقسيم إلى ثلاثة، من قاتل على قدميه أو على بعير أو على حمار أو على بغل أو على فيل أو على اللي يكون، أو على طيارة أو على دبابة أو على مدرعة له سهم واحد، ومن قاتل على فرس غير عربي هجين فله سهمين، سهم له وسهم للفرس، ومن قاتل على فرس عربي فله ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان للفرس. طبعا الفرس لمالك الفرس، طيب يعني إكرام للخيل، لأن الخيل معقود في نواصيها الخير، الخيل معقود في نواصيها الخير، فجعل لها سهمين. ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم لغير الخيل أبدا، وكانت بعض الناس يقاتلون على يعني على البعارين، على الحمير، على البغال، لا ينقل أن النبي أسهم لهم أبدا، وإنما يسهم للرجل للشخص. أما الخيل فكان يسهم سهمين، لكن مذهب أحمد قال سهمين إذا كان الفرس عربيا، وإذا كان الفرس غير عربي سهم واحد. والفرس غير العربي إما أن يكون كلمه عربي أو يكون هجين، الهجين هو يكون الأب عربي والأم غير عربية، الأقراف العكس، الأم عربية والحصان غير عربي، الفرس يكون عربي والحصان غير عربي، هاي يسمونها أقراف. وذاك يذكرون عن هند تقدم لها زوجها وهي ترى نفسها أعلى نسبا من زوجها، تقول وما هند إلا مهرة عربية سليلة أفراس تحللها بغل، عن زوجها. زين، فإن تلد مهرا كريما فبالحري عليها، وإن يكو أقراف فما أنتج الفحل. يعني على أبوه أن يكون أقراف فما أنتج الفحل، يعني تقصد على أبيه. فالقصد أن الحنابلة يفرقون بين الخيل العربي والخيل غير العربي، العربي يعني أمه وأبوه عرب، فرس يعني الخيل أبوه عربي وأمه عربية، أما إذا كان الأب غير عربي أو الأم غير عربية أو لا الأب ولا الأم عربيين فيعطون سهما واحدا. هذا بالنسبة لمذهب أحمد في هذه المسألة، والجمهور لا يفرقون، مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة لا يفرقون بين الخيل العربي والخيل. ليش؟ الخيل العربي يقول أداؤه أقوى في القتال في الكر والفر، فهون يقول في النهاية الأثر، أثر الخيل، وهذا متفق عليه أن أداء الفرس العربي خاصة في الكر والفر هذا أقوى من غيره. فإذا قال الحنابلة بالتفريق بين الخيل العربي والخيل غير العربي، فجعلوا للفرس العربي سهمين والفرس غير العربي سهما واحدا. نعم. قال ولا يسهم لغير الخيل ولا يسهم إلا من فيه أربعة شروط: البلوغ والعقل والحرية والذكورة، إن اختل شخص رضخ له ولم يسهم. نعم، قال ولا يسهم لغير الخيل كما ذكرنا، يعني واحد قاتل على بعير، قاتل على حمار، قاتل على بغل، قاتل على فيل، قاتل على دبابة، قاتل على طيارة، قاتل على مدرعة، اللي يكون ما يرضخ إلا للخيل فقط، يعني يرضخ له كشخص هو، لكن نتكلم عن ثلاث أسهم، يعني سهم له وسهمان للفرس فقط للفرس، أما غير الفرس فلا يسهم، لا ليس له سهم. قال ولا يسهم إلا لمن فيه أربعة شروط: البلوغ، لو قدر أن شابا صغيرا قاتل وهو قبل البلوغ، كما حدث عبد الله بن الزبير، عبد الله بن الزبير شارك مع أبيه في حروب الردة، يقولون وكان عمر عبد الله بن الزبير بين التاسعة والعاشرة، يقول مع أبي على نفس الفرس رادفة، كنت رديف أبي في معركة اليمامة ضد مسيلمة الكذاب، يقول كنت رديف أبي على الخيل، كان عمره 9 إلى 10 سنوات عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، هذا لا ليس له سهم لأنه غير بالغ. وفي معركة اليرموك قاتلت على فرس، يقول أنا على فرس، ومعركة اليرموك بعد حروب الردة بسنة، يعني عمره 11 سنة تقريبا، قاتل لوحده على فرس وأيضا لم يسهم له، لم يعطى من السهم، انتصر المسلمون لماذا؟ لأنه غير بالغ، يعني السهم لا يكون إلا للبالغين. إذن الشرط الأول البلوغ حتى يسهم له. الشرط الثاني العقل، لو مجنون متعافي وقاتل مع المسلمين وأداء جيد لا يعطى سهما، لأنه ما يستغنيها، ما يعرف شنو قيمة المال أصلا، إنه مجنون فاقد للعقل، فهو لا يمكن من القتال. لكن لو فرضنا أنه قاتل، دخل عرض ودش وقاتل وكذا وأبلى بلاء حسنا، لا يسهم له، لا يسهم له. كذلك الحرية، العبد لا يسهم له، العبد لا يسهم له، ليس له سهم العبد. لماذا؟ لأن العبد لا يملك، يعني أنت قاعد تعطي سيده مو قاعد تعطيه، فلا يسهم له. وكذا المرأة لا يسهم لها، لأنها ليست من أهل القتال، المرأة ليست من أهل القتال، فكذلك ليس لها سهم. إذن عندنا العبد والصغير والمجنون والمرأة ليس لهم سهم في القتال. طيب ماذا لهم؟ قال يرضخ لهم. يعني الآن قلنا أن 80% للجيش، 80% من الجيش يقسم هذه أسهم. هؤلاء العبد والمرأة والصبي والمجنون، هؤلاء ممكن الحاكم أو القائد أو كذا يعطيهم عطية بدون تحديد سهم معين، يعني لا يقول مثلا عطني كثرة حالي حالة، لا، لأن هؤلاء ليسوا من أهل القتال، هؤلاء ليسوا من أهل القتال. يرضخ لهم، يعطون مكافآت، مثل مكافآت تكافئ المرأة خاصة إذا قاتلت، لأن هي في الأصل ليست من أهل القتال، لكن لو اضطرت إلى أن تقاتل كما فعلت نسيبة بنت كعب أم عمارة لما قاتلت في أحد مثلا، فيجوز المرأة أن تقاتل تدافع عن نفسها أو تشارك في المعركة كذا، لكن القصد أنه إذا قاتلت ليس لها سهم. الآن مثلا، مثلا تقول طائرة قتال مثلا أو دبابة ما تشارك يعني مباشرة في القتال، يعني ببدنها تقود طائرة أو كذا أو قذائف أو كذا، أيضا لا يسهم لها، المرأة ليس لها سهم، ولكن يرضخ لها، تعطى مكافأة هكذا، لكن لا تعطى كسهم في القتال. إذا المجنون والمرأة والصغير والعبد يرضخ لهم ولا يأخذون سهما. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسهم لامرأة أو لصبي أو لمجنون أو لعبد صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. نعم. الآن قلنا أن الغنيمة عندما تؤخذ تقسم إلى خمسة أخماس، أربعة أخماس اللي هي 80% تقسم على الجيش الذين قاتلوا، يبقى عندنا 20%. العشرون بالمئة هذه تقسم أيضا خمسة أخماس، يعني 4%, 4%, 4%, 4%, 4%, 4%, 4%, 4%, 4%, 4%, 4%, كما قال الله تبارك وتعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. تقسم 20% الباقية إلى خمسة أخماس، خمس اللي هو 4% لله والرسول، خمس لذوي القربى، خمس لليتامى، خمس لابن السبيل، خمس للمساكين. هذه الأخماس التي تقسم. أما الذي لله والرسول فقال بعض أهل العلم هي لله والرسول في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، فالرسول يصرفه حيث يرى صلى الله عليه وسلم، يعني يعطى 4% من الغنيمة يصرفه حيث شاء صلى الله عليه وسلم. قالوا: وإمام المسلمين أمير المؤمنين يقوم مقام الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون هذه 4% لقائد المسلمين المقصود الخليفة يعني، طيب هو أيضا يصرفه في ما يخذ له، لكن هو الذي يتصرف فيه، يعني خلينا نقول إدارة وليس تملكا، لا يتملكه، لا يكون له، وإنما هو الذي يديره، يصرفه في مصالح المسلمين، ويجب على الإمام أن يصرفه في الأصلح في حق المسلمين. الخمس الثاني لذوي القربى، واختلف أهل العلم في ذوي القربى، فذهب الجمهور إلى أن ذوي القربى هم ذوي قربى النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب بعض أهل أن ذوي القربى ذوي قربى الإمام، يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذوي القربة أقارب النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ذوي القربة الإمام نفسه، ولكن هذا القول ضعيف، والذي عليه جماهير أهل العلم وهو الصحيح أن المقصود بذوي القربة قرب النبي صلى الله عليه وسلم في كل زمان. المقصود بذوي القربة هم قرب النبي، أقارب النبي صلى الله عليه وسلم. واختلفوا في هؤلاء الأقارب من هم أقارب النبي. مذهب أحمد أن المقصودين هم بنو هاشم وبنو المطلب، بنو هاشم وليس عبد المطلب، المطلب، المطلب غير عبد المطلب، عم عبد المطلب، عبد المطلب ابن هاشم، المطلب وليس عبد المطلب. عبد مناف النبي صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. عبد مناف عنده أربع من الأولاد، هاشم والمطلب وعبد شمس ونوفل، هؤلاء أولاد هاشم، أولاد عبد مناف، أولاد عبد مناف أربعة: هاشم والمطلب وعبد شمس ونوفل. هاشم اللي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد شمس جد بني أمية، والمطلب جد جبير بن مطعم ومطعم بن عدي وهؤلاء، وركانة الذي صار على النبي صلى الله عليه وسلم، ونوفل جد عبيدة بن الحارث وغيرهم. فهؤلاء أبناء عمومة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومنهم الإمام الشافعي، الشافعي ليس من بني هاشم وإنما من بني المطلب، وذلك يسمى الإمام المطلبي. الشافعي يقال له الإمام المطلبي لأنه من نسل المطلب وليس من نسل هاشم، من نسل المطلب يقال له الإمام المطلبي، إمام الشافعي رحمه الله تعالى. عبد المطلب الذي هو جد النبي سمي على عمه المطلب لأن هاشما زوجته من بني النجار من المدينة، وذلك بني النجار أخوال النبي، فهم أخوال جده، أخوال عبد المطلب. هاشم تزوج من بني النجار من أهل المدينة من الخزرج، وأنجبت له زوجته شيبة الحمد، شيبة الحمد ابن هاشم، وجلس عند أخواله لأنه مات هاشم والصبي صغير جدا، مات هاشم فتربى عند أخواله. فلما كبر شيبة الحمد جاء المطلب أخو هاشم من قريش، ذهب إلى المدينة إلى الخزرج، قال أعطونا ولد أخونا، أعطوني ابن أخي اللي هو شيبة الحمد ابن هاشم. فأخذه هاشم المطلب. لما دخل مكة أهل مكة يظنون هذا عبد مشتريه، ما يدرون أن هذا ولد أخوه، فقالوا جاء المطلب ومعه عبده، فقالوا هذا عبد المطلب، فقال لا هذا شيبة الحمد ابن أخي، لكن مشت عليه عبد المطلب، وإلا هو المطلب عم عبد المطلب، المطلب عم عبد المطلب. مذهب أحمد ومذهب الشافعي أن ذوي القربة تشمل بني المطلب وبني هاشم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن وبنو المطلب لم نفترق أبدا، وشبك بين أصابعه. ولما خرج النبي إلى الشعب، شعب أبي طالب، 3 سنوات خرج معه بنو المطلب، ومع أنهم كانوا كفارا لكن خرجوا معه حمية صلى الله عليه وسلم. فإذا كان النبي يقدمهم على غيرهم من بني عبد شمس وبني نوفل. الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى بني المطلب ما لم يعطي غيرهم، فقال الحنابلة والشافعية ذو القربى هم بنو المطلب وبنو هاشم، يعطون من الزكاة من خمس الجهاد. وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أن هذا خاص ببني هاشم فقط، وبنو المطلب لا يعطون من خمس الجهاد، وإنما هذا خاص ببني هاشم أقارب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. على كل حال مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والأظهر والعلم عند الله تعالى أنهم لبني هاشم فقط، وبنو المطلب لا يدخلون معهم. كيف يعطون؟ طبعا هؤلاء حرمت عليهم الزكاة بنو هاشم كما هو معلوم، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، لما قال للحسن إنما هي أوساخ الناس، ولما جاء الفضل بن العباس والمطلب ابن ربيعة ابن الحارث وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلهم على أموال الزكاة، قال إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، فهؤلاء من آل محمد وهم بنو هاشم، كلهم من بني هاشم هؤلاء، فمنعهم، فدل على أن الزكاة إنما تحرم على بني هاشم فقط، فعوضهم الله بدل الزكاة بخمس الغنيمة في الجهاد اللي هي 4%، ف4% من الغنيمة تذهب لأقارب النبي صلى الله عليه وسلم بدل الزكاة التي تحرم عليهم. وعلى مذهب أحمد أنه يعطى للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني كتوزيع الميراث، كتوزيع الميراث. وبعض أهل العلم ذهب إلى أن الذكر والأنثى في هذا سواء، لأن هذه عطية وليست ميراثا، فيقول الذكر كالأنثى، وهذا اختيار شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، أن الذكر والأنثى في ذلك سواء، لا يفرق فيه بين الذكر والأنثى، وتعطى الأنثى كما يعطى الذكر. إذن 4% لله والرسول، هذا قلنا للرسول في زمنه ولي صلى الله عليه وسلم ولحاكم المسلمين ولي أو المسلمين في زماننا، وخمس اللي هو 4% اللي هو خمس الخمس لذوي قرب النبي صلى الله عليه وسلم لبني هاشم خاصة، وقيل لبني المطلب كما قلنا هو مذهب أحمد، وخمس لليتامى، والمقصود باليتامى فقراء اليتامى وليس كل اليتامى، لأن اليتيم أحيانا قد يكون غنيا، لأن الموت حق على الغني والفقير، يعني لو مات واحد يملك ملايين الدنانير ومات ولده يتيم، مع أنه ولده يملك الملايين الحين صار، لكنه يتيم، فالمقصود باليتامى فقراء اليتامى، مقصود باليتامى فقراء اليتامى، لأن عادة اليتيم في غالب أمر المسلمين ليس عندهم من يصرف عليه، فيعطى من هذا الخمس اللي هو 4%، فتعطى لفقراء اليتامى، لفقراء اليتامى والمساكين والمسكين والفقير واحد، خاصة إذا ذكر أحدهما فالثاني يدخل معه، وهو من لا يملك قوت يومه أو ما لا يملك ما يكفيه، هذا يسمى المسكين من المسكنة. والمساكين أيضا يعطون 4% من أموال الغنيمة. والخمس الخامس اللي هو 4% خمس الخمس لابن السبيل، وابن السبيل هو الذي يعيش في بلاد ليست بلده، جاي مر زيارة مر عبور مر يقضي حاجة ويرجع، المهم أنه لا يسكن في هذه البلاد، هذا يسمى ابن سبيل، حتى لو كان في بلاده غنيا، لكن الآن هو ابن سبيل ومحتاج في هذه البلد يعطى من الخمس الخمس، يسمى ابن سبيل، يسمى ابن الطريق، لأنه لا يسكن في بلده الآن، مثل حين واحد مسافر لبلد، أنت رايح سوريا، أنت رايح مصر، مصري جاي الكويت، قطري جاي عندنا، سعودي رايح البحرين، وهكذا، هاي يسمى ابن سبيل، يسمى ابن سبيل، يعني عايش في غير بلده لفترة، جاء لسبب معين وهو محتاج يعطى، ما يقال له مثلا ارجع لبيتك ارجع لديرتك عندك فلوس هناك، الحين يمكن اختلف الوضع بالبطاقة يستطيع يسحب، لكن ما تتكلم عن الكويت، تتكلم عن العالم كله، في الدنيا كلها ليس كل واحد عنده بطاقة وليس في كل مكان بطاقة وليس على كل حال تعمل بطاقات وكذا، فالقصد أنه يعطى أبناء السبيل من هذا. نعيد، 80% من الغنيمة على المجاهدين، ويعطى فقط الذكور العقلاء البالغون الأحرار، والعبد والمجنون والصغير والمرأة لا يعطون إلا على سبيل النضح، يعني الرضخ اللي هو المكافآت، لا على سبيل السهم. ويعطى للفارس 3 أسهم، سهم له وسهمان للفرس، وغير الفارس يعطى سهم واحد حتى يعني له شخصيا فقط، لا يعطى لدابته سواء كانت حمارا أو بغلا أو فيلا أو جملا. وعلى مذهب أحمد يفرقون بين الفرس العربي وغير العربي، يبقى خمس وهو 20% يقسم إلى 5 أخماس، خمس لله والرسول، خمس لذوي قرب النبي صلى الله عليه وسلم لبني هاشم خاصة، وقيل لبني هاشم وبني المطلب على مذهب أحمد، خمس لفقراء اليتامى، خمس للمساكين، خمس لابن السبيل. نعم. نعم، عندنا إذن عندنا غنيمة وعندنا فيء. يسألونك عن الأنفال، هذه الأنفال، الفيء هي الأنفال. هذه الأنفال كيف يكون مصرفها؟ الأنفال أولا هي ما أخذت من المشركين بغير قتال، مثل تبوك. معركة تبوك ما كانت غنيمة، كانت أنفال، لأن لما وصل المسلمون إلى تبوك فر النصارى وتركوا أموالهم، يعني اللي يقول النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهر. فلما راح النبي صلى الله عليه وسلم أوقع الله الرعب في قلوبهم ففروا وتركوا الغنائم، فأخذها النبي بدون قتال، هذا تسمى أنفال أو فيء. وما حصله المسلم بدون قتال، ما حصله المسلم بدون قتال. طيب، أو ما يؤخذ من الكفار من الجزية، هذه من الأنفال من الفيء. وكذا ما يؤخذ من العشر الخراج، والخراج هو الذي يؤخذ من الكفار في حال بقائهم في بلادهم، يزرعون الأرض أو يعملون المصانع أو المناجر أو ما شابه ذلك ويدفعون مقابلة. أو من التجارة، يعني لو أذن للتاجر الكافر مثلا يجاء تاجر في بلاد اللي هو الضريبة أو يسمونه اللي يأخذون الجمارك، شنو هو مو ضريبة، احنا نسميه مكوس بالشرع بس يسمونه جمارك، ياخذون عليه جمرك، ها ايه، ياخذون الجمارك هذه. اذا كان على الكافر جائز، على الكافر تؤخذ منه هذه المبالغ في سبيل انه ياتي ويتاجر في بلاد المسلمين. يعني نقول ناذن لك ان تاتي تتاجر في بلادنا فتدفع لنا نصف العشر، يعني 5% تدفع للدوله، يدفع للدوله 5% مقابل الإذن له بالتجارة. هذا إذا كان ذميا، يعني بيننا وبين عهد يهودي نصراني. أما إذا كان محاربا بيننا وبين حرب، فهذا إذا أذن له يدفع العشر، إذا كان حربيا فإنه يدفع العشر لنأذن له أن يتاجر في بلادنا، فيفرقون بين الذمي وبين الحربي. إذن هذه أموال الفيء، أموال الفيء هذه تصرف في. وكذلك لو مات كافر مثلا في بلاد المسلمين وما عنده وارث، ممكن، ها ممكن، لأن مثل خلنا نقول جماعته كلهم كفار والكافر لا يرث المسلم، زين، والمسلم لا يرث الكافر. لو هذا كافر عايش في بلادنا أهله كلهم مسلمين ما يرثونه، لأن المسلم ما يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم، لا توارثه بين كافر ومسلم. ففرضنا واحد عايش بلاد المسلمين أهله كلهم دخلوا في الإسلام، هو ما دخل في الإسلام ومات، ما يجون أهله يطالبون بالميراث، ما يرثونه، كما أنه لا يرثهم كذلك هم لا يرثونه. أو كافر عايش في بلاد الإسلام من زمان وما عنده أهل برا أصلا ومو متزوج، أو تزوج وماتت زوجته، ما عنده أحد يرثه، يعني من دينه، من أهل ديانته. لو كان في أحد من أهل ديانته أبوه كافر مثله، أمه كافرة مثله، عياله كفار، زوجته، يرثونه ما في مشكلة. لكن نتكلم إن ما له وارث، ليس له وارث، فهذا ماله يذهب إلى بيت مال المسلمين. إذن عندنا الفيء الذي يؤخذ من الكفار بغير قتال، أموال الجزية، أموال الخراج، أموال العشور، أموال من لا وارث له، كل هذه الأشياء تذهب إلى بيت مال المسلمين وتصرف في مصالح المسلمين عامة. نعم. نعم. إذن ماذا يفعل به ولي؟ يرى فيه المصلحة، المصلحة، سواء يبني جسور، يبني مستشفيات، مستوصفات، مدارس، كيف هذه الأموال. طيب واحد يقول ايش تعمل، ما هي كثيرة؟ لا، أحيانا تكون كثيرة، أحيانا تكون كثيرة هذه الأموال، تتكلم عن غنائم حرب أو فيء أو كذا، أحيانا تكون بالملايين، يعني مبالغ كبيرة جدا، فتصرف في هذه في المصالح العامة التي يراها ولي الأمر. هو يكون مسؤول، ليس له أن يأخذها، لكن هو الذي يديرها، هو إشراف، بإشرافه هو أين تصرف هذه الأمر. نعم. قال فإن فضل شيء، فضل، قال فإن فضل شيء قسم بين أحرار المسلمين وليهم وفقيهم، نعم. إذا صار في فائض أموال فائضة زيادة لا بأس أن يعطي عامة المسلمين، من محتاج، من يبي يتزوج، من كذا، فبيت المال يعطي لأن فيه فائض للميزانية كما يقولون، فلا بأس أن يقسم على عامة المسلمين بما يراه أيضا فيه مصلحة. ثم قال وبيت المال ملك لعامة المسلمين، أي يشترك فيه عامة المسلمين، ليس ملكا للإمام اللي هو الحاكم أو ولي الأمر أو لا يملكه، وإنما هو يديره يشرف عليه، ولكن الملك لعامة المسلمين. والآن نسمع بعض الناس يتكلمون يقول مثلا في بيت المال مثلا أو الأموال العامة مال الدولة، يقول هذه أموال الدولة وأنا فرد في هذه الدولة يجوز أن أسرق منها أو أخذ منها أو كذا أن أنا لي حق فيها، هذا غير صحيح. هو في شبهة ملك، في شبهة ملك لا تقطع يده، لكن ذهب كثير من أهل العلم إلى أن الأخذ من المال العام أشد من الأخذ من أموال الناس من المال الخاص. يعني لما أجي أنا وأسرق من شخص بعينه زين هذا حرام، لكن ظلمت شخصا، لكن لما أخذ من مال المسلمين ظلمت المسلمين كلهم الذين لهم الحق في هذا المال. فجريمة الأخذ من المال العام أشد من جريمة الأخذ من مال شخص خاص. يعني كلش واحد متضايق ويبي يبوق من شخص، ما يبوق من أموال الدولة. صحيح السرقة من أموال الدولة أعظم من السرقة من شخص بعينه، فهذه المسألة يجب أن يتنبه لها. لا يجوز الأخذ من مال الدولة بحجة أن أنا يعني فرد من هذه الدولة وهذا مال عام ومال والي، مو صحيح. هذا مال عام للمسلمين، ليس لأي أحد حق أن يأخذ منه بغير حق، لا يأخذ إلا حقه الذي يعطى له حتى لو ظلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأنس بن مالك وغيره، قال ستجدون بعدي أثرة، يعني استئثار بالأموال. قالوا فما تأمرنا؟ قال اصبروا حتى تلاقوني على الحوض. فلا يجوز الإنسان يأخذ مال الدولة حتى لو وقع عليه ظلم، لكن له الحق أن يطالب بحقه، يذهب إلى ولي الأمر، إلى من يوصله إلى ولي الأمر يطالب بحقه، لكن يأخذ بحجة أن أنا مظلوم ويجوز أني أبوق وأسرق وكذا، هذا كلام أبدا غير صحيح. طيب هنا مسألة طرحها لا تفوت، فقط أخشى أني أنساها. موضوع الجهاد، موضوع الجهاد صار الآن بحكم ما يعيشه المسلمون اليوم من تسلط الكفار على كثير من المسلمين واعتدائهم عليهم، بل وأخذهم أراضيهم وقتلهم وغير ذلك من الأمور. بعض الناس بل أكثر المسلمين، وهذا الواجب حقي على المسلم، أن يتأثر بهذا الأمر ويجد غصة في حلقه وألما في صدره مما يراه من أحوال المسلمين اليوم وكيف تسلط عليهم الكفار وكذا، فيشعر بوجوب الجهاد لأخذ المسلمين لحقهم وغير ذلك من الأمور. وهذا وإن كان فيه شيء من الحق، وهو أن المسلم يجب أن يتعاطف، يجب أن يهتم، يجب أن يبادر وغير ذلك من الأمور، إلا إنه يجب أن يعلم أن الأمور، أمور الجهاد أمور دقيقة جدا، وهي ليست كم الصلاة أو الصيام أو الزكاة أو الحج، لأن الزكاة أو الحج عندما تفتي شخصا بالجهاد أفتيت شخصا بحاله، لكن الجهاد فتوى للأمة فتشمل الأمة كلها، فلذلك لا يتكلم في الجهاد إلا خواص العلماء. وإذا ابن تيمية رحمه الله يقول لا يتكلم في أمور الجهاد إلا خواص العلماء، وليس العلماء اللي هو النفير العام، عندما يعلن النفير العام يجب على الناس الجهاد هكذا لا يعلنه أي أحد، وإنما خواص العلماء هم الذين يفتون في أمور الجهاد العملية، نجاهد أو لا نجاهد الآن، هذه لا يفتي فيها كل أحد، وإنما خواص العلماء كبار العلماء الذين يشار إليهم بالبنان هم الذين يتكلمون في هذه المسائل. أما أن يتكلم بعض الدعاة أو بعض المتحمسين أو بعض يجب الجهاد لا يجب الجهاد، هذا الكلام لا قيمة له أبدا، وإنما هذا من كلام أهل العلم الكبار، لأنها مسألة تعم الأمة كلها، هذا أمر. الأمر الثاني اشترط الأصل في الجهاد كما ذكرنا في الدرس السابق، الأصل في الجهاد أنه فرض على الكفاية، هذا هو الأصل في الجهاد أنه فرض على الكفاية، وأحيانا يصير فرض عين، وذكرنا لكم أيضا متى يكون فرض عين، عند حدوث أحد أمور ثلاثة، وهو إذا استنفره الإمام أو حضر القتال أو دخل الكفار أرض المسلمين، وزاد بعض أهل العلم إذا احتيج إليه بشخصه، فيكون الجهاد واجبا في حقه. هنا أمر، وهو إذا وصل الأمر إلى الجهاد فرض عين على كل مسلم، هنا لا يشترط إذن الإمام ولا إذن الوالدين ولا أن يحضر القتال ولا أن يستنفره الإمام، لأنه صار فرض عين على جميع المسلمين، خلاص وجوب الحضور هنا، وهذا كما قلت يعلنه علماء الأمة وليس أحد وليس أي علماء، وإنما خواص الكبار العلماء هم الذين يفتون بهذا. أما غير ذلك وهو القتال اللي هو فرض على الكفاية، فهذا اشترط أهل العلم إذن الوالدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل ليجاهد قال أحيي والداك، قال نعم، قال في فيهما فجاهد، وواحد آخر خرج مع النبي للجهاد قال خرجت أمي تبكي، قال ارجع لي حتى تضحكها، ونهاه عن القتال صلى الله عليه وسلم معه، وكان قد سجل في القتال، فأمره النبي بالرجوع لأن أمه ما كانت راضية. فاشترط أهل العلم إذن الوالدين في الجهاد لفرض كفاية، واختلفوا في إذن الإمام، هل يشترط إذن الإمام اللي هو ولي الأمر في القتال أو لا، فذهب أكثر أهل العلم إلى اشتراط إذن الإمام في، نتكلم عن الفرض الكفائي، اشترطوا إذن الإمام، وذهب بعض الظاهرية إلى أنه لا يشترط إذن الإمام، ولا يوجد هناك حقيقة نص قطعي صريح في هذه المسألة، ولكن الجمهور الذين اشترطوا إذن الإمام يعني لهم أدلة قريبة حقيقة، يعني ليست صريحة في الموضوع لكنها قريبة جدا، منها أن الله تبارك وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض، وهو يعيب عليهم ذلك، وإذا رجعك الله إلى طائفة منهم يستأذنك في الخروج فأذن لمن شئت منهم، قال يستأذنونك فيها استئذان، وقول الله تبارك وتعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم، فدل على أنهم كانوا يستأذنون، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا استنفرتم فانفروا، فما إذن من الذي يستنفر؟ هو الإمام الذي يستنفر. عبد الله بن عمر يقول عرضت على النبي وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، فدل على أنهم كانوا يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم للخروج إلى القتال. حديث عائشة رضي الله عنها لما قالت يا رسول نرى الجهاد أفضل فلا نجاهد، قال الجهاد كنا حج مبرور، فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم. وقول الله تبارك وتعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، وأعظم الأمور هو الجهاد في سبيله، فهو داخل في هذه الآية. فالشاهد أن الجمهور استدلوا بهذه النصوص العامة على منع الجهاد إلا بإذن ولي الأمر، نتكلم عن جهاد للفرض الكفائي وليس فرض العين، وهذا هو الأظهر، وهو أنه يشترط إذن الإمام. لكن الآن في زماننا هذا مثلا، يعني حتى أئمة المسلمين هم حكام اللي هم أولياء أمور، لأن حكام أنا أتحرج من كلمة حكام، لأن في عند الفقهاء الحاكم هو القاضي، والإمام يطلقونها على ولي الأمر، فقال غالبا لما تقرأ في كتب الحكم في كتب الفقه عفوا أنه يرجع إلى الحاكم، يقصدون القاضي هو الذي يحكم بين الناس، فأنا أتحرج من هذا فقط على أساس أنها مسألة فقهية فقط، لكن الآن يسمون حكاما لا بس، الحاكم أو السلطان أو ولي الأمر أو الأمير أو الملك اللي بغض النظر اللي يكون اسمه. طيب هؤلاء الآن يعني ضعف المسلمين خاصة، طيب لا يستطيع أن يقوم ويعلن يقول حي على الجهاد مثلا، حتى في الفرض الكفائي الإذن ما يستطيع أن يعلن الإذن بالجهاد، على قولتهم الأمم المتحدة وهذا تقوم عليه والدول الكافرة تقوم عليه، ما يقدر، لكن ممكن أن يأذن بالسكوت بالرضا، يعني يظهر الرضا. يعني مثال، يعني في المملكة مثلا وفي الكويت في غيرها، أيام الجهاد الأفغاني ضد روسيا وليس القتال بين المسلمين، أنا أتكلم ضد روسيا، كان يشجعون الناس يروحون ويسمحون لهم ولا يقولون لهم شيء أبدا. فهذا يسمونه إذن ضمني، إذن ضمني، روح روح ما في مشكلة أبدا. لكن إذا أعلن الحاكم أو الإمام أو الولي الأمر قال لا أحد يروح، خلاص ما يجوز. أتكلم عن الجهاد فرض كفاية، فقال ما أحد يروح ما أحد يروح. لكن إذا سكت وفهم أنه راض فلا مانع من ذلك، لأن لا يشترط أن كل واحد يستأذنه بشخصه، لأنه لن يأذن ولن يسمح له بهذا علنا، وإنما سكوته رضا، هذا الأصل. إلا إذا أعلن قال لا نسمح بهذا، فهنا لا يجوز له أن يذهب إلا بإذن الإمام. والمسألة فيها تفصيل آخر، لكن أنا أحببت أن ننبه عليه الآن ونقف هنا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.